لما انتهى المصنف الآن من كتاب الجهاد بدأ بكتاب البيع. الإنسان بعد أن يغنم الغنائم عند الفقهاء وبعد ما يكون له هذا الرزق الواسع ويكون بأركان الدين يحتاج إلى المعاملة، معاملة البيع وشراء، وقد يحصل له من مسائل لا يدري عنها فذكروا كتاب البيع.